طيب فلو بدأ بالقدم هل يصح وضوء؟ لا لا يصح لا يصح. طيب ألا يأخر غسل عضوي حتى ينشف الذي قبل؟ هذا كما ذكرنا أن لو توضأ الإنسان لا يصح أن يبقى زمنا في هذا الزمن ينشف هذا العضو، فلو نشف هذا العضو يعيد الوضوء. أي هذه من الواجبات؟ أيوة الواجبات، النية واحد، الغسل مرة مرة اثنين، مسح الرأس ثلاثة، الترتيب أربعة، ألا يؤخر غسل عضو خمسة، والتسمية ستة. ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأن الوجه والمضمض هذا كل عضو واحد. لا لا، الترتيب الذي يقصد الذي بين أعضاء الوضوء الأربعة، أعضاء الوضوء الأربعة الوجه اليد الرأس القدم، هذا هو الترتيب. لكن مثلا المضمض، يعني مثلا شخص غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض، وضوء صحيح. اليد اثنين، الرأس ثلاثة، القدم أربعة. الترتيب واجب بين هذه الأعضاء الأربعة، لكن العضو نفسه الترتيب مو فيه واجب. عشان ذكر يجوز، قلنا يجوز يبدأ باليسار ثم اليمين، خلاص. يسن أن تبدأ بالمضمضة، لكن لو ما بدأ نقول عظم الله أجره، فوت سنة، فوت سنة. لكن الأجر نفسه الترتيب شيء لو خالف الترتيب، الأجر نفسه. أي هو الترتيب يكون بين أعضاء الأربعة اللي هي الوجه، اليدين، الرأس، القدم، هذا الترتيب فيها واجب. فما ينفع أن يقدم الرأس على غسل اليدين، وما ينفع يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس، هذه كلها ترتيبها واحد. لكن العضو في داخل العضو ترتب أو ما ترتب، هذه سنة. يعني سألكم واحد قال شيخنا أنا غسلت بدأت أتوضأ فغسلت وجهي مباشرة ثم تمضمض واستنشق، إيش حكم وضوء؟ صحيح صحيح صحيح، لأن السنة أن تبدأ بالمضمضة، هو ما بدأ بالمضمضة، خلاص إيه وخالف السنة. لكن هذا نتكلم عن صحة الوضوء من عدمه. الأجر يعني نفس لو عملت ترتيب، يعني نفس الأجر؟ لا هو الأجر على يعني هو على الوضوء له أجر، ومطابقة السنة لها أجر أيضا. خلاص مشيخ، هذا إن شاء الله النقطة تكون واضحة. لا لازم إدارة، لازم إدارة، لأن المضمضة هذا هو تعريفها في اللغة، إدارة الماء. طيب سم إدارة مو من السنة؟ لا لا، هذه حقيقة المضمضة، يعني الحقيقة اللغوية للمضمضة أن يدخل الماء ويديرها. تفضل يا شيخ. مطلق ولا واجب؟ لا واجب، مش مذكورة في النص. اي هو مع الرأس، مع الرأس، مع الرأس. طيب قال والمسنون حط فوق غسل الكفين واحد، المبالغة في المضمضة والاستنشاق اثنين إلا أن يكون صائما، تخليل اللحية والأصابع. متى التخليل اللحية يكون السنة؟ إذا كانت كثيفة. والأصابع أيضا تخليلها سنة، ومسح الأذنين. لكن حنا نقلنا التسمية ومسح الأذنين، نقلناها إلى فين؟ الواجبات. قال وغسل الميامن قبل المياسر، شايف كيف؟ يعني لو بدأ بغسل اليد اليسرى وضوء إيش؟ صحيح، لكنه فوت سنة. قال والغسل ثلاثا ثلاثة، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، ولا يعني من المكروهات أن يصرف الإنسان في الماء. وبعض الناس إذا أراد أن يتوضأ، يعني الوضوء الذي يتوضأ منه قد يكفي 20 رجل أن يتوضأ. طيب ثم قال السواك، يسن السواك واحد عند تغير الفم، اثنين عند القيام من النوم، ثلاثة عند الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل الوضوء، عند كل صوم، عند كل الوضوء، عند كل الحديث المتن، عند كل صلاة، عند كل وضوء، عند كل وضوء. لك هذه رواية البخاري وفي الإمام مسلم. ها ما أبحث عنه. يعني هي المتفق عليه اللي عنده كل صلاة. طيب ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. ذكرنا أنه السواك يستحب لكل أحد حتى الصائم إلا بعد الزوال، والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء، الشمس تشرق تشرق، فإن توسطت في السماء ثم بدأت تميل هذا يسموه وقت الزوال. هنا حينئذ تجب صلاة الظهر ويكره للصائم إيش السواك. وذكرنا القول الثاني عمي المذهب لا يكره، وذكرنا أنه هذا عن الحنابلة. والقول الثاني أن السواك يستحب للصائم بعد الزوال وقبل الزوال، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل. هي واجب. حين نقلنا التسمية ومسح الأذنين أخذناها من السنات ووضعناها في الواجبات. وهنا خطأ يعني. ليس خطأ، إنه هو رأيه من قدام رحمة الله عليه، ولا متأخري الحنابلة كلهم يذكرونها من الواجبات. يعني لو فتحنا شيخنا مثلا المنتهى، الإقناع، الدليل، الروض، المبدع، كلهم ينقلونها إلى الواجبات. أيوه في المسنونات. نعم في خلاف في المذهب. طيب قال باب مسح الخفين. كده خلصنا ولا لسه؟ طيب حتى نعدل. طيب ان شاء الله الباب القادم ان شاء الله نخلص المراجعة وناخذ باب التيمم وباب الحيض، ويصير ان شاء الله الاسبوع الجاي نبدا في كتاب الصلاة. كتاب الصلاة معانا الين باب صلاة التطوع. عندنا اختبار بالطهارة ولا شوف تعجل للدرس بس.